العلم، أدب طلب العلم، أدب العالم والمتعلم. فقال: أما العالم فلما تضمنه من ترك زجر الساء. ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي مضى في حديث لكن لم يزجر الساء، ما قالوش انت مش مؤدب، شايفني بتكلم ازاي تقطع الحديث. هو علمه هذا المعنى دون ان يرد عليه، يعني خلى خلق الله. فاولا تعلمنا هنا تحمل العالم جفاء المتعلم، لان يعني السائل دوت ده كلام مخالف للاداب، ان يقطع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذه جفوه. ان يكون اثنين بيتكلموا واحد يخش في النص كده يحتاج الى زجر، واحد ينهار. لكن النبي عليه الصلاه والسلام ان يفعل ذلك رفقا منه لمن يطلب العلم ومن يسال عن امور الدين، فاذا يحتاج الامر ان يرفق بالسأل. وهذا حياه السلطان كلها هكذا، لان مهمه العالم ايه؟ العالم يبلغ عن الله. هيبلغ مين؟ بلغ العلماء ولا غير العلماء؟ بلغ العلماء. وربنا اوجب على غير العالم ان يسال: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاذا جاء من يطلب العلم فهو وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول اوصى بطلاب العلم، يبقى لابد ان هو يقابل مقابله حسنه ولا يذل. فان وجد منه جفاء تحمل هذا الجفاء منه وتلطف معه وعلمه، يعني اذا كان فيه وسيله ان يؤدبه بالتلطف هذا مطلوب، لان هذا من العلم. يعني اخطر من الاعراب الذي دخل المسجد فبال في ناحيه المسجد، ما فيش جفاء اكثر من كده. وحتى قام الناس ارادوا ان يقعوا به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تقطعوا بوله. ثم امر بالفجر منا وطبه عليه، وقال العربيين لهذه الصلاه ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر ولا البول، انما هي للصلاه وقراءه القران وذكر الله عز وجل. هذا ايه؟ تلطف الايه؟ في التعليم والادب في والتحمل او تحمل جفوه المتعلم. ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم طرق زجر السائل، بل ادبه بالاعراض عنه اولا حتى استوفى ما كان فيه، ثم رجع الى جوابه فرفق به لانه من الاعراض وهم جفاء. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام عمل مع هذا الرجل حاجتين: الحاجه الاولى ايه؟ انه ما ردش عليه، وهذا فيها تاديب. احيانا واحد يجي يسال كده بطريقه معينه، فاذا سكت يعرف الناس انه غلطان، من غير ما تقول له اخرس انت مش مؤدب، انت ازاي تعمل كده، انت ما حدش ادبك، انت ما حدش علمك، انت جاي منين، الكلام اللي ايه بينفر النفوس دي، ده كلام ينفر القلوب. لكن ممكن بلمسة عين اذا بص السائل هذا او المتكلم هذا تكلم بطريقه غير لائقه، فممكن بس بصه كده ليه هو ايه يحس بايه؟ خجل، انه يعني دخل غلط، ما اتكلمش بطريقه اللائقة التي ينبغي أن يتكلم بها، أو الإعراض عنه، لأنه يعني يبص له يكلم اللي هو بيتكلم معاه، فهو يشعر. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أدب السائل أولا بهذه الصورة، إنه مضى في حديث، طاعت الحديث، فطبعا أخيل الثاني وجد في نفسه إنه يعني ما صنعه ما كان ينبغي أن يسأل بهذه الصورة، بل كان ينبغي له ان ينتظر حتى اذا كان مجال للكلام تكلم. والا لو ان النبي يتكلم فيقوم واحد منه يسال واحد منه يتكلم واحد منه، يبقى يحصل ايه؟ ضوضاء. فهذه الاولى. الثانيه: لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم فيقع في نفسه شيء، بل رفق به لانه اجابه ايضا. مش هو بقى اعرض عنه وقال بقى عقوبة لي طالما انت كده مش هجاوبك. لا، النبي عليه السلام علمه الادب اولا، حيث انه لم يجبه مباشرة، حتى اذا اتم واستوفى حديثه رفق بالسائل فقال اين السائل، ثم اجابه صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا من ادب العالم، تأديب المتعلم والرفق به وعلم لزمه. واما المتعلم فلما تضمنه من ادب السائل الا يسأل العالم وهو مشتغل بغيره، لان حق الاول يعني الكلام المشتغل به العالم مقدم على غيره. يعني هنا تعلمنا من الحديث ادب المتعلم، اذا كان العالم يتكلم في شيء فلا يقطع حديثه ليسأل عن شيء آخر، لأن الكلام حق الكلام الأول الذي يتكلم في العالم أن يتمه، ثم إذا كان هناك شيء آخر ليستمع إليه. يبقى تعلمنا الإمام البخاري وضع هذا الباب إشارة، وإلا فآداب العالم والمتعلم كثيرة. وطبعا تعلمون ان العالم ابن عبد البر رحمه الله تعالى له في ذلك كتاب جامع بيان العلم وفضله، ها، فذكر فيه اداب العالم واداب المتعلم وطلب العلم وفضل العلم واشياء كثيره، يعني هو كتاب كبير يعني مجلدين. وذكر ذلك ايضا الخطيب البغدادي في كتاب التقي المتفقه شيئا من هذه الآداب، فيحسن طالب العلم أن يرجع إلى بعض هذه الآداب. شرح، قال بعض القوم هم مجموعة الرجال، وقد يطلق أحيانا عن النساء، فمضى في حديثه يعني استمر في حديثه. أين أراه أي أظنه، وهذه الكلمة أراه إنما هي شك من الراوي وليست من لفظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما يتوهم البعض، بل إن الراوي شك بعد قوله أين في كلمة السائل هل قالها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، وقد ضرب الحديث عند الحسن بن سفيان بلفظ أين السائل من غير شك. يعني هو الراوي من تحريه في الرواية، والرسول صلى الله عليه وسلم قال يا ترى قال أين السائل عن الساعة، كلمة السائل هل قالها النبي صلى الله عليه وسلم ولا قال كلمة غيرها، فهو يقول فقال صلى الله عليه وسلم أين أراه أظن قال السائل، يعني الراوي يقول إيه أنا أظن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة السائل، فهو لما شك في الكلمة قال السائل ولا المتحدث ولا قال كلمة غيرها مش عارف يعني هل كلمة السائل ولا لا، فقال أي يعني مش الرسول قال أين أراه السائل عن السائل، الرسول ما قالش كلمة أراه، كلمة أراه دي من إيه؟ من كلام مين؟ من كلام الراوي، كلمة أراه يعني أظنه من كلام الراوي، فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أين، والراوي بدل ما يجي يكمل الكلام قال أظن قال كلمة السائل، أين السائل عن الساعة، فشك في الكلمة، وهذا من تحري الإيه؟ العلماء في نقل الحديث، إن الكلمة اللي أظن فيها يقول لك الله من ظلم في الكلمة دي، أنا شكيت في الكلمة دي، الكلمة دي دخلت مني كده، مكان فلان مش عارف قال ديت ولا ديت وهكذا. طبعا هو الصح المقام من النبي قال اين السائل عن الساعه، لان جاء في كما قال في الحسن بن سفيان الفتوي انه جاءت الروايه بقوله اين السائل عن الساعه، يبقى غيره من الرواه لم يشك في كلمه السائل، فلذلك اوردها بصيغه الايه الجاز دون شك فيها. اذا اسند الامر يعني اسند، اسند يعني اسند، وبيقول يعني اصله من الوساده، وكان من شأن الأمر عندهم إذا الأمير عندهم إذا جلس أن يثنى تحته وسادة، وقد ورد في الرواية الثانية بلفظ إذا أسند، يعني كانوا لما يجوا واحد أمير حاجة يعملوا بقى إيه يعني عرش كده يقعدوه على يعني شركة كده عالية شوية، طبعا ما الكلام ده كان زمان، أنا دلوقتي بيعملوا لي إيه كرسي الذهب ومنص، بس ربنا يعوزها من المنصات. فقال أين إذا وسد الأمر يعني أسند، وجاء في رواية أخرى في البخاري أيضا بلفظ إذا أسند.